الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زال المصنف رحمه الله يذكر بعض الأحاديث والآثار في فضل علي رضي الله عنه، وما يروى في فضل علي رضي الله عنه من الأحاديث والآثار، منها ما هو صحيح ثابت بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما روى الشيخان في فضله من الأحاديث الصحيحة الثابتة، ومنها ما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من وضع الوضاعين أو من الروايات التي لا تثبت عن قائلها من الصحابة. ومثل هذا الأثر أو هذا الحديث كما نرى حكم محقق عليه أنه ضعيف، والضعيف لا يحتج به، وإن كان معنى الحديث إن كان المقصود به الذود والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي رضي الله عنه هو من أعظم من يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، وإنما هو ثابت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدين الأربعة، وعلي منهم رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. والولاية هنا كما قال أهل العلم هي الولاية في الدين، الولاية والمناصرة في الدين، وليس هذا خاص بعلي رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر في بعض المواطن بعض الفضائل لأصحابه رضي الله عنه، ولا يعني أن هذا خاص بهذا الصحابي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في علي عشية خيبر إنه يحب الله ورسوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا ليس خاص بعلي، بخلاف بعض الأحاديث الثابتة في فضل أبي بكر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس أحد من الناس من علي بنفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذه ظاهرة فيها الخصوصية. أما بقية الفضائل التي تروى في حق علي وفي حق غيره فقد لا تكون خاصة بمن قيل فيه، لكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر هذا الأمر لدفع شبهة أو لمقصد آخر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما خلف علي في بعض غزواته فتكلم المنافقون قالوا من لا، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فهنا لدفع شبهة دفع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر هذه الشبهة، وهذا ليس المقصود به أنه يتولى الأمر من بعده كما تقدم بيان هذا. والموالاة هنا ذكر أهل العلم أنها الموالاة في الدين والمناصرة، وقال بعضهم أن الموالاة هنا الموالاة في النسب فيما يتعلق بالنسب من الولاية على الرقيق وعلى ما يخص الرجل في أهل بيته، وإن كان المعنى الأول مقدم فإن الولاية في الدين أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن معشر الأنبياء لا نورا ما تركناه صدقة. والرافضة قد احتجوا بهذا الحديث في دعوى الوصية لعلي رضي الله عنه، وهذا باطل، ومما يرد هذا ما ذكر المصنف هنا أن لو كان في هذا الحديث وصية لعلي رضي الله عنه فكان الطعن وارد على علي رضي الله عنه أعظم من غيره، لأنه يكون قد ترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشى علي رضي الله عنه أن يعهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولو كان صغيرا فيترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف به يوصي له النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الخلافة ثم بعد ذلك يترك الأمر ولا يبينه للناس. والنبي وعلي رضي الله عنه سئل يوم الجمع ويوم صفين هل عهد لك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، فكان يقول لم يعهد لي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وإنما رأي رأيته. ولو كان علي رضي الله عنه يعلم أن هناك حديث أو نص يقطع الخلاف والنزاع ويكف دماء المسلمين التي كثر سفك الدماء يوم الجمل ويوم صفين فإن هذا يعد خيانة للمسلمين، أن يعرف علي رضي الله عنه ما يرفع الخلاف من النص من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ينكر النص ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد لي بشيء. ومما يدل على هذا الحوار الذي جاء في صحيح البخاري عشية موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال العباس قال علي رضي الله عنه للعباس هلما، أو قال علي العباس لعلي هلما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، أو سئل علي في بداية الأمر كيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارعا، فقال له العباس أنت بعد ثلاث والله عبد العصا، وإني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت في مرضي هذا، فهلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلنسأل عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفنا وإن كان في غيرنا أوصى بنا. فقال علي والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فوالله لئن منعناه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعطيناه الناس من بعده. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وفي صبيحة ذلك اليوم. وهذا الحوار يدل على أن لا العباس ولا علي وهما أشرف بني هاشم وهما أكبر القوم، يدل هذا الحوار على أنهما لا يعرفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أحدهما، والخلاف نشأ بين المتشيعين في الوصية إما لعلي أو للعباس، ويريد الله عز وجل أن يظهر هذا الحوار ويكون مدون في صحيح الإمام البخاري حجة للمسلمين وحجة لأهل السنة حتى يقطع تلك البدعة. والذي عليه أهل السنة في هذه المسألة، في مسألة الوصية، أنهم اختلفوا في هذه المسألة. فمنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بأحد، لا لأبي بكر ولا لعلي. ومنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى لأبي بكر بالنص الجلي الظاهر. ومنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لأبي بكر بالنص الخفي وأرشد الأمة. والصحيح من هذه الأقوال الذي عليه المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأبي بكر ولا لغيره. والذي يدل على هذا أن الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ونظروا في هذا الأمر وتشاوروا في هذا الأمر، ثم روى أبو بكر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة من قريش، فارتفع الخلاف بهذا وانحصرت الخلافة في قريش. ولو كان الصحابة يعلمون أن هناك نص أخص من هذا النص يحصر الخلاف ويجعل الخلافة في رجل لبينوه. فإذا لم يفهموا من الأحاديث التي احتج بها من بعدهم على أن فيها الوصية لأبي بكر هم أفقه وأعلم، وهم رواة هذه الأحاديث، دل على أنهم ما كانوا يعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا يوصي فيه لأبي بكر. وإنما الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي لأبي بكر ثم ترك ذلك وقال يقضى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم هم أن يكتب الوصية في مرض موته. فلما تنازع الصحابة عنده وتنازع الناس ترك الوصية للمقصد الذي تركه من قبل، وهو ما كان يرجو من أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يختلف المؤمنون في مثل أبي بكر رضي الله عنه. وتحقق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع الناس على أبي بكر. وحديث جبير بن مطعم وهو من أقوى الأدلة التي يستدل بها من يقول بوصية لأبي بكر كان يروي الصحابة ويعلمون وهم احتجوا به في الوصية لأبي بكر. والذي يظهر أن حديث جبير بن مطعم هو من قبيل الأحاديث التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور الغيبية، فهو في الإخبار بخبر مستقبل وليس فيه الأمر الشرعي، وإنما هو إخبار بأمر قولي. لأنه عندما جاءته المرأة وسألته عن شيء قالت إن جئت ولم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على من سيكون ومن يتولى الخلافة من بعده، فأرشد المرأة إلى أن الذي يكون بعده هو أبو بكر رضي الله عنه. وهذه الأقوال التي ذكرنا في الوصية لأبي بكر بالنص الجلي أو الخفي أو ترك الوصية مطلقا هي من أقوال أهل السنة، ولا يبدع المخالف فيها. وإن كان الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد باستخلاف أبي بكر ولم يوصي نصا جليا، ولا يليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا على ترك النص لو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وإنما نصبوا أبا بكر رضي الله عنه واختاروه للخلافة بالشورى بينهم. وأما القول بالوصية لعلي رضي الله عنه فهو من قول أهل البدع، وهو من قول الرافضة، وهو من أعظم البدع التي أظهرتها الرافضة وكفرت عليها الصحابة واستحلت دماء الأمة. نعم تقدم هذا ما يظهر حقيقة لي وجه المعنى المقصود لعلي رضي الله عنه ولا أنه يراجع في نظامه من كتب الفقه ومقصود علي رضي الله عنه من هذا القول. نعم هذه بعض الآثار التي تدل على زهد علي رضي الله عنه وعلى تقلله من المال كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على ذلك. نعم أيضا هذا مما يدل رضي الله عنه على جهده ولبسه للقميص من قفز وهو من الصوف ينبغي أن يعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمدون لبس هذه القمصان أو لبس الصوف كما يظن بعض المتصوفين ولا يتعمدون لبس الخشب من اللباس لذاته لكن قد يشتري أحدهم اللباس رخيص الثمن لما ينظرون من استبقاء النفقة استبقاء المال وصرفه في وجوه الخير من التصدق به لكنهم ما كانوا يتعمدون لبس خشن الثياب لذاته فإن هذا لتعذيب النفس وهم أعظم فقها أن يكون مقصد أحدهم هذا وإنما كان أحدهم لربما اشترى القميص أو اللباس رخيص الثمن من أجل استبقاء المال وإنفاقه في وجوه الخير. نعم قول الشكم لا كلمة غير العربية. نعم نعم هذا مما يدل على قيام علي رضي الله عنه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى مخالطته للناس وتواضعه رضي الله عنه وما يدل على ما كان الناس عليه في عهد علي رضي الله عنه من يعني ضعف الدين في نفوس بعضهم من بعض أهل الأهواء من بعض أهل البدع وعدم تقديرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يقولون هذه الكلمة فعلى كلمة غير عربية بوذا شكم وقد فسرها من كان يسمعها ويعلم ذلك من كلامهم أنهم يعنون بذلك عظيم البطن فكان علي رضي الله عنه يقول أسفله طعام وأعلاه علق وصدق رضي الله عنه إنهم كانوا يطعنون فيه رضي الله عنه وهو إناء امتلئ علما رضي الله عنه وكان من أعلم الناس بالسنة بعد موت عثمان رضي الله عنه لم يبقى في الأمة من هو أعلم وأفقه من علي رضي الله عنه وهذا مما يدل أيضا على اختلاط بعض العرب ببعض الأعاجم حدثاء العهد بالإسلام الذين ما كانوا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك هذه الكلمة التي ليست معروفة عند العرب بل ما كان علي رضي الله عنه يعلمها، وإنما كانوا يطعنون فيه بما لا يطعن على الرجل فيه، فإنما يطعن على الرجل في خلقه الذي هو من كسبه يذم أو يمدح به. وأما القدح فالإنسان في عضو من أعضائه أو في جسده فهذا يرجع الطعن والذم على الخالق. وكان علي رضي الله عنه يقول أسفله طعام، تواضعا رضي الله عنه، مع أنه كان من المقلين من الأكل ولم يكن من أهل التيسر في الطعام والشراب كما هو معلوم من سيرته رضي الله عنه. ويقول أعلاه علم، يعني أن رأسه حوى علما وفقها. هذه بعض الروايات التي قد يكون فيها مبالغة في مدح علي رضي الله عنه، كقول ذلك الرجل أو ما ينسب للحسن بن علي، وهذا قد لا يثبت عن الحسن رضي الله عنهما، الحسن بن علي رضي الله عنهما، كقوله أنه لم يسبق الأولون بعلم ولم يدركه الآخرون. فالذي سبق علي سبقه الأنبياء وهم أعلم منه وأقربهم إليه عهدا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقه أبو بكر وعمر وكان أعلم منه رضي الله عنهما جميعا رضي الله عنهم جميعا. وأما إنفاق علي رضي الله عنه تقلل من المال فهذا معلوم عن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. نعم. نعم، هذا أيضا مما يدل على تقلله من الدنيا ومن الكسب، وعن إنفاقه ما كان عنده من المال، أو أنه ما كان يأخذ في الخلافة شيئا من المال، وإنما يأخذ بعض ما أهدي له من بعض الناس الذين يعطونه بطيب نفس، فكان من المتقللين رضي الله عنه من الدنيا ومن الأخذ حتى من بيت المال ما يخصه من العطية، كان متقللا متزهدا رضي الله عنه في ذلك. نعم، هنا قوله رأيت في ثوب علي دراهم مصيرة، قال هذه بقية نفقتنا من ينبع، ينبع معروفة باسمها الآن، وقد ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم غزاها، ثم أقطع علي رضي الله عنه 4 أراضي فيها، فكانت بعد ذلك أوقاف لبني علي رضي الله عنه في أبناء الحسن ابن علي رضي الله عنه، وهي لا تزال تذكر إلى اليوم، أوقاف بني هاشم، أوقاف بني الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهذه الدراهم هي من بقية نفقة من تلك الأرض التي أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في ينبع، وهذا مما يدل أيضا على زهده رضي الله عنه وعن تركه أخذ شيء من المال من بيت المال كما يأخذ أقرانه وهو حق له، إنه كان على سيرة الشيخين رضي الله عنهما وكذلك عثمان يتقلل من هذا الأمر، لو أخذوا لأخذوا بحق لكنهم زهدوا في الدنيا وتركوها. نعم، العشر المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة ويتفاوتون في الفضل، وكما هو معلوم فهؤلاء العشرة وكلهم من قريش هم أفضل الأمة وهم الخلفاء الأربعة، وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا. وهؤلاء العشرة ينقسمون من حيث تولي الخلافة إلى قسمين، من تولى أمر المسلمين وهم الخلفاء الأربعة والمعروفون، والستة إذا قيل لم يتولوا الخلافة، ومنهم من كان من أهل الشورى وهم طلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهؤلاء الأربعة كانوا من أهل الشورى ولم يتولوا الخلافة. وأما أبو عبيدة فمات في خلافة عمر رضي الله عنهما، وأما سعيد بن زيد فلم يدخله عمر رضي الله عنه في أصحاب الشورى لقربه من عمر في النسب. ومما استعانوا به في معرفة هؤلاء العشرة أن هناك تناسب يلاحظ بين بعضهم، وكنت استعين في الماضي وما زلت في استحضارهم على ربط بعض منهم بالآخر لقربه في الاسم، كخلفاء الأربعة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بين كل اثنين منهما تناسب، كذلك طلحة والزبير بينهما تناسب، عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بينهما تناسب وقصة في الاسم، وكذلك في السير وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص. وكنت دائما أتأمل هذا الأمر فوجدت أن هناك تناسبا بين كل اثنين من العشرة في السير، وهذه الأشياء هي من لطائف العلم وتذكر حتى يستحضر بها بعض تاريخ وسير هؤلاء العشرة. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما بينهما تناسب في أن كل واحد منهما أو أنهما في مجموعهما هما أفضل الأمة، فأفضل الأمة أبو بكر وعمر، وقد تولي الخلافة، تولى أبو بكر ثم تولى بعده عمر ولم يطعن عليهما بشيء رضي الله عنهما، لم يطعن عليهما بشيء في خلافتهما. وكذلك كثيرا ما يرد ذكرهما في النصوص مجتمعين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، وكان يجتمعان في لقب واحد فيقال الشيخان ويقال العمرين، يقصد بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن التناسب بينهما رضي الله عنهما أنهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن التناسب أيضا بينهما أن كل واحد منهما زوج بنته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن التناسب أيضا بينهما أنهما ضجيعا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فلم يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم بجواره في قبره وفي حجرة عائشة غيرهما رضي الله عنهما. ومن التناسب بين عثمان وعلي رضي الله عنهما أن كل واحد منهما تزوج من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج عثمان رقية وأم كلثوم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج إحداهما ثم ماتت فتزوج الأخرى، فتزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنهما. ومن التناسب بينهما أن كلاهما من بني عبد مناف، كلاهما من بني عبد مناف، فعثمان من بني أمية وعلي رضي الله عنه من بني هاشم، فكلاهما من بني عبد مناف. ومن التناسب بينهما أنه حصل اختلاف كبير في المفاضلة بينهما في بداية الأمر، فكان متقاربين في الفضل. ومن التناسب بينهما أنه ظهرت في عهد كل منهما البدع، فخرج على عثمان رضي الله عنه السبئية الرافضة، وهم بذرة وبعض بذرة الخوارج، فشغبوا عليه ثم قتلوه، وخرج على علي رضي الله عنه الخوارج فشغبوا عليه وقتلوه. ومن التناسب بينهما أن عثمان رضي الله عنه اجتهد في الأموال فشغب عليه فيها، فلربما كان اجتهاده مقدم على اجتهاد غيره، وقد حصل في عهد علي رضي الله عنه قتال، فكان الشيخ الإسلام يقول إن عثمان اجتهد في الأموال واجتهد علي رضي الله عنه في الدماء رضي الله عنهما جميعا. ومن التناسب بينهما أن كل واحد منهما يمثل فخذا عظيما أو ينتسب إلى فخذ عظيم من بني عبد مناف، فقد كان بنو أمية وبنو هاشم يتنافسان على صدارة قريش كما ذكر ذلك معاوية رضي الله عنه، وأنه يخرج في بني هاشم الرجل السيد الكريم ثم يخرج في مقابله من بني أمية السيد الكريم، فكان يتنافسان رئاسة قريش. يقول معاوية رضي الله عنه حتى قال بنو هاشم بعث فينا نبي، فجاء نبي لم يأتي في الأولين والآخرين مثله، فمن يبلغ ذلك الفضل رضي الله عنه. وهذا اعتراف من معاوية رضي الله عنه بفضل بني هاشم لهذا النبي الكريم. ومن التناسب بينهما أن الخلافة بعد انقضاء عهد الخلفاء الراشدين كانت في هذين الفخذين، فكانت الدولة الأموية من بني أمية، وكانت الدولة العباسية من بني هاشم. ومن التناسب بين طلحة والزبير أنهما رضي الله عنهما شهدا الفتنة، فكان على رأي واحد في موقفهم من قتلة عثمان، وقتل في معركة واحدة وفي سنة واحدة، ومن التناسب بينهما أن عمر رضي الله عنه لما أوصى لأهل الشورى تنازل كل واحد منهما بغيره عن الخلافة. ومن التناسب بينهما اجتماعهما في الذكر في النصوص وفي كلام أهل العلم، فلا يكاد يذكر طلحة إلا ويذكر الزبير رضي الله عنهما. ومن التناسب بين عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة رضي الله عنهما امتناع اسميهما في بعض الحروف كابتداء اسم كل واحد منهما بحرف العين، عامر وعبد الرحمن، ومن التناسب بينهما أنهما مات رضي الله عنهما قبل الفتنة، فمات أبو عبيدة في طاعون عمار، ومات عبد الرحمن بن عوف في سنة 32 قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فلم يدرك الفتنة. ومن التناسب أيضا بينهما التقارب بينهما في الوفاء، نعم، هو باعتبار الأحداث التي قبل وبعد هناك تقارب بينهما، فأحدهما مات في عهد عمر والآخر مات في عهد عثمان رضي الله عنهما، فلن يدرك الفتنة، وإنما تخلل أو كان بين موتهما موت عمر رضي الله عنه فقط، فهما من حيث موت كل واحد من العشرة لم يكن بينهما إلا عمر رضي الله عنه. ومن التناسب بين سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد التقارب في الاسمين، فهذا سعد وهذا سعيد. من التناسب بينهما تأخر وفاة كل منهما، فقد مات سعيد بن زيد في سنة 52 ومات سعد بن أبي وقاص في سنة 57. ومن التناسب بينهما أن كل واحد منهما لم يشهد الفتنة ولم يشارك فيها. ومن التناسب بينهما أن سعد رضي الله عنه هو الذي غسل سعيد بن زيد رضي الله عنهما وكفنه. هذه بعض اللطائف التي تذكر في التناسب بين كل اثنين من خلفاء من عشرة المبشرين بالجنة، وقد يظهر غيرها، لكن هذا مما يعين على الحفظ وعلى الربط بين الأحداث، وهذا العلم وهو ما يسمى بعلم اللطائف أو النكت في الحديث وفي غيره من العلوم المعروفة عند السلف التي يستعان بها على الحفظ، ينبغي أن يكون لطلبة العلم جهود في عن تقريب بعض المسائل في هذه مثل هذه المسألة وغيرها، حتى يسهل على الطلب الحفظ وتذكر بعض الأحداث. نعم. Thank you. نعم، هذا أثر في الشهادة للعشر المبشرين بالجنة للجنة، وهناك خلاف بين السلف في القطع لأحد من أهل الملة بجنة أو نار، وهناك أقوال في هذه المسألة، منهم من لا يرى القطع لأحد بجنة ولا بنار إلا للأنبياء، وهذا ينسب إلى ابن الحنفية، محمد بن الحنفية رحمه الله، وإلى الثوري إلى الأوزاعي، وكان ابن الحنفية يسأل عن من شارك في الفتنة من الصحابة فيقول نتربى عن الجميع ونرجئ أمرهم إلى الله، ومن هنا نسبت ابن الحنفية أو نسب له القول بالإرجاء. والصحيح أن ابن الحنفية ما كان يرى الإرجاء المعروف عند المرجئة، وإنما يرى الإرجاء من باب الحكم على هؤلاء وإرجاء أمرهم إلى الله عز وجل. فمعلوم أن هذا ليس هو الإرجاء الموجود عند المرجئة الذي يرون فيه أن الإيمان لا ينقص وهو شيء واحد، وأنه يستوي إيمان المطيع وإيمان الفاسق، وإنما يقصد تأخير الحكم على هؤلاء إلى الله عز وجل. ومن الآثار، وهناك قول آخر في هذه المسألة وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يشهد لمن شهدت له النصوص كالعشر المبشرين بالجنة وغيرهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم مثل عكاشة بن محصن وخديجة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم، وكذلك يشهد من دلت على النصوص على أنه في النار كالوليد بن المغيرة وكأبي لهب وغيرهم من طواغيت وكفار قريش. القول الثالث أنه يشهد للمؤمن الذي يظهر عليه الإيمان ويشهد له المؤمنون، واستدل أصحاب هذا القول بما جاء في بعض الأحاديث أنه مر جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى أصحابه عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنى عليها أصحابه شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت، قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فاستدل بعض أهل العلم بمثل هذا الحديث على أن المؤمنين إذا شهدوا لرجل أنه من أهل الجنة تجوز الشهادة له، وكان إسحاق بن راهوية يشهد للإمام أحمد بأنه في الجنة، وهو قول لبعض أهل السنة، والراجح من هذه الأقوال هو أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا بنص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذين شهدت لهم النصوص هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة. يبقى هناك سؤال، وهو لما خص هؤلاء العشرة دون غيرهم وحصر العدد في هؤلاء العشرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للكثير من أصحابه كشهادته لأهل بدر وأهل الحديبية وشهادته لبعض الأفراد كحاطب بن أبي بلتعة وعكاشة وخديجة وغيرهم في مواطن كثيرة، خص هؤلاء لأسباب، منها أن هؤلاء هم أفضل الصحابة وأفضل الأمة، ولأنهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين في بعض الأحاديث، حديث سعيد بن زيد وحديث عبد الرحمن بن عوف، هذان الحديثان اللذان أخرجهما الترمذي وأخرجهما بعض أصحاب السنن وأحمد المسند، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعيد بن زيد: عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة، ثم عد تسعة، ثم قال: ولو شئت أن أذكر العاشر. فقيل له: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف عندما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشرة في الجنة، فعد العشرة. فاشتهر بين أهل العلم هؤلاء بالعشرة المبشرين بالجنة، وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفاوتون في الفضل كما دلت على ذلك النصوص. والذي عليه الإمام أحمد في هذا هو الشهادة لهؤلاء بالجنة، وقد توقف في الشهادة لهم بعض أهل العلم الذين كانوا ما يشهدون لمعين بجنة ولا بنار. نعم. نعم. لا، ما يشهدون لأحد، ستأتي الآثار فيها. قال: وما أكبر من أبي بيان من أقال فلا يقول إلا الإمام من أبيه وفجارة وليس من الإمام من الضربة. نعم، قتلهم في النار، هذه قالوا من الأدلة التي تدل على الشهادة للمعينين للجنة أو بالنار، فاستدلوا بها، استدل بها الإمام أحمد على الشهادة للعشرة، وقالوا أن في أصحاب أبي بكر أكثر من عشرة، وفيهم هؤلاء العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه بعض الآثار في سؤال الإمام أحمد عن من قال أعلم أنه من أهل الجنة ومن قال أشهد. كان الإمام أحمد يقول أنه لا فرق بين العلم والشهادة، لأن الشهادة مبنية على العلم، لأن الشهادة مبنية على العلم، والشاهد لا يشهد إلا بما علم. فقوله يقول أعلم أن هؤلاء في الجنة هو كقوله أشهد أن هؤلاء في الجنة، وهذا على خلاف بين أهل العلم في صيغ الشهادة، من قال أعلم أن هذا الشيء حصل كذا أو قال أشهد، هناك اختلاف بين أهل العلم في صيغ الشهادة. الإمام أحمد هنا في هذه المسألة لا يفرق بين العلم بأن هؤلاء، أن يتقرر في العلم أن هؤلاء في الجنة أو أن يشهد الرجل، لأنه إنما يشهد بعلمه. نعم. نعم، ماذا تقدم؟ نعم، أنه لا فرق بين القول والشهادة، من قال هؤلاء في الجنة أو شهد بذلك فالمعنى واحد. قال: أم لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الشهادة تثبت بالاستفاضة في الأمور الواضحة التي لا تخفى على الناس، مثل موت فلان أو حياة فلان. أما الأمور التي تخفى على بعض الناس فلا يكفي فيها الاستفاضة، لأن بعض الناس قد يأخذ الأمر على غير وجهه وينتشر بين الناس فيحصل خطأ في النقل، لكن ما يستفيض في الأمة أو في الناس من القطع بعدالة فلان أو فجور فلان، كما قال شيخ الإسلام إن الأمة لا تعلم من عدل عمر بن عبد العزيز إلا ما استفاض في الناس، ولا تعلم من فسق الحجاج إلا بما استفاض في الناس، ولا تعلم من علم أحمد عند العامة وعند كثير منهم إلا بما استفاض في الناس، وهم يشهدون ويعلمون هذا. فالصحيح أن الاستفاضة بالشيء في الأمة بحيث يكون شائعا في الأمة، خصوصا إذا كان في عصور متتابعة فإن هذا الأمر يشهد به. وكذلك الاستفاضة في الناس أن فلان من أهل البدع، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم على الرجل بأنه من أهل البدع، إذا استفاض في الناس أنه مبتدع فيحكم به. فاستفاضة ابتداع الجهم ابن صفوان وابن سبأ وغيرهم ابن ملجم وغيرهم الذين استفاضت فيهم النصوص والاقوال انهم من اهل البدع فيحكم عليهم ويشهد بانهم من اهل البدع. وكذلك النصوص التي استفاضت في اهل السنه يحكم للرجل بانه من اهل السنه وان لم يقف طالب العلم والعالم على تفاصيل هذا الأمر، وأن يقول لا أشهد حتى أعلم ما عنده وأختبره وأبتلي. نعم. هذا لا يعني الشهادة لكل فرد حقيقة ممن شارك في حروب الردة، لكن هو لمجموعه لا شك في ذلك، أن قتلاه في الجنة وقتل المرتدين في النار. والذي يدل على هذا أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشهادة له أعظم، لأنه من أهل الجنة، ممن قاتل مع أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة. ومع هذا جاءت النصوص أن من كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من أهل النار، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يحسن القتال كان يغبطه الصحابة قال إنه في النار يوم أحد، ثم بعد ذلك عقبه رجل حتى رآه وقد خرج سيف عندما تعرض الجراح في صدره حتى خرج من بين كتفيه ومات قاتلا بنفسه. فهذا الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فالشهادة هنا شهادة عامة، شهادة لأصحاب أبي بكر رضي الله عنه أنهم من أهل الجنة، وهذه شهادة عامة. وأما الأفراد فعلمهم عند الله عز وجل، وإن كان الظن بهم رضي الله عنهم أنهم على خير وقدر وأنهم إن شاء الله من أهل الجنة. ومما يؤكد هذا الأمر من حيث الواقع أن قتال أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة لم تكن عن غلبة وقوة، وإنما كانت عن ضعف، فكان أهل الردة أهل غلبة وأهل قوة، وقد قتل الناس في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن ما يؤيد به النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات ومن الآيات العظيمة والنصر في القتال إنما خاص به، وأن الناس بعد ذلك لا يستطيعون الذب عن أنفسهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فطمع أهل الشر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقاتل مع أبي بكر إلا من هو صادق الدين ثابت الإيمان. نعم. الإمام أحمد على من توقف في الشهادة لهؤلاء العشرة، وقال أنه لو علم ذلك لهجره ولجفا، وكانت طريقة الإمام أحمد في هجر المخالفين له في السنة وفي المسائل التي يرى أن السنة فيها ظاهرة. وقد يكون هذا القول لبعض أهل العلم ممن يعتد بقوله في الأمة، لكنه قد يخطأ في هذا فلا يحكم عليه بالبدعة، فإنه قد قال بهذا القول بعض أهل السنة وبعض الأفاضل من بعض أهل العلم، فلا يذم هؤلاء، وإنما العدل فيهم أنه يرجح القول الذي دلت عليه النصوص من القطع للعشرة فلمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهؤلاء الذين توقفوا إنما توقفوا تورعا وتمسكا أيضا ببعض النصوص أن الخواتيم علمها عند الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه ذراع إلا شبر فيسبق عليه القدر فيدخل النار. نقول نحن لا نعلم الخواتيم ولا نعلم ما الذي يموت عليه الرجل، وكذلك الرجل الذي كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحق هو الجمع بين النصوص، بين هذه النصوص وبين النصوص التي دلت ونصت على القطع لبعض المعينين بالجنة، فيشهد بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ويتوقف فيما عداه. أنتم تعلمون ما اعتذر به شيخ الإسلام لبعض الأئمة في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فهؤلاء لا يظن بهم أنهم علموا النصوص وخالفوها، لأن هذه النصوص لم تكن منتشرة بينهم كانتشارها بيننا نحن الآن، وكانت كثير من النصوص التي نطلع عليها في الفتن وفي غيرها قد يظن بعض الناس كيف يمكن أن يحصل الخلاف وأن هذه النصوص موجودة، فهذه النصوص تنسى كما حصل في الزبير رضي الله عنه عندما خاطبه علي رضي الله عنه يوم الجمل وذكره يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقاتله وأنت له ظالم، فكان نسي هذا الأمر وما تذكره حتى ذكره علي رضي الله عنه فانصرف رضي الله عنه من المعركة، فكانت هذه الأقوال أو الأحاديث يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ من يحفظ ويشهد من يشهد ويغيب من يغيب، ثم لم يجمع العلم كما هو الآن، فكانوا يتكلمون في العلم ولربما رجح بعضهم قول أو انتصر لقول استنادا لآية أو لنص ولا يطلع على النص المقابل، فهذا هو الظن بهم رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. وأما بعد أن بلغتنا النصوص فلا يسعنا أن نقلد أحدا أو أن ننتصر لقول أحد أنه قول فلان، وإنما نرجع للنصوص. نعم. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah هنا كلمة ساقطة لم يكن خلاف بهذا، وقلنا نحن بالشهادة، يعني الشهادة لهؤلاء العشرة أنه لا يختلف فيه للأحاديث الصحيح الصريحة، وإن كان قد يخالف من لم يطلع على هذه الأحاديث. نعم. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله من توفيق الله عز وجل وللأئمة الذين جمعوا النصوص واشتغلوا بالأحاديث أنهم اطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهم من الآثار، ولهذا كان الإمام أحمد يقول إن أهل السنة وأن الفرق الناجية الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة هم أهل الأثر وأهل الحديث. وهذا معلوم أن الذين اشتغلوا بالآثار وبالنصوص في زمن الصحابة ومن جاء بعدهم من عهد التابعين وتابع التابعين واعتنوا بهذه الآثار هم أسعد الناس بالإصابة، وقد يوجد في غيرهم الفضل والعبادة والزهد والرغبة فيما عند الله عز وجل، لكن التوفيق هو لأهل العلم، وأسعد الناس بالحق وبالإصابة هم أهل العلم الذين حافظوا النصوص واهتموا بها. وإن كان المخالف لهم الذي يحمله على خلاف إما التأويل أو الجهل بالنص هو معذور عند الأمة لا يطعن فيه بشيء. نعم. نعم، هذا مما يدل على تجرد الإمام أحمد رحمه الله وتقديمه للنصوص على أقوال الناس، وفي مقابل هذا كان معظما لأهل العلم، وكان جاء في بعض الأثر إنه لربما كان متكئا، وذكر عنده عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وكان يجلس ويسوي جلسته توقيرا لهؤلاء في العلم والفضل، ومع هذا لا يقدم أقواله على النصوص كما قال هنا من عبد الرحمن بن مهدي، وهذا ليس فيه طعن على عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وإنما فيه بيان للخطأ في المنهج، وهو أن يقدم قول عبد الرحمن بن مهدي على النصوص الصحيحة الظاهرة في هذه المسألة، وهذا مثل قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وكذلك قول ابن عباس عندما قال له معاوية أنت على ملة علي قال ولا على ملة عثمان أنا على ملة رسول الله، فكانوا لا يرضوا في مقابل النصوص أن ينصبوا لأحد مهما بلغ من الفضل، حتى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا يرضون أن ينصبوا إليه، وهذا مما يدل على الخطأ العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم، أن الواحد منهم يشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمه الله بهذا الدين العظيم وبهذه العقيدة العظيمة المستمدة من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرضى أن ينسب لرجل وربما كان جاهلا بالسنة لا يعرف السنة، يجهل أكثر مما يعلم من السنة، أو يرضى أن ينسب لحزب أو لطائفة معاصرة أو غير معاصرة، فهذا من البعد عن منهج أهل السنة وعن منهج الصحابة. وقد جاء في بعض الأثار عن السلف من انتسب لغير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، يعني من انتسب لرجل أو لغير الإسلام فينسب لأي دين، ولو كان هذا الرجل مصيبا في كل ما يقول لا يجوز للمسلم أن ينتسب إليه، لأن انتساب المسلمين ينبغي أن يكون للكتاب والسنة ولما سماهم الله عز وجل به من الأسماء الشرعية، فالله سمانا المؤمنين المسلمين، فنحن ننتسب لهذه الأسماء ولا نزكي أنفسنا بالإيمان الكامل، ونرجو أن نكون من المؤمنين ولا نرضى بغير هذه الأسماء، ونتمنى أن نكون من أهل الإيمان الكامل ونقطع بإسلامنا الذي هو حقيقة الإيمان وأصل الإيمان من النطق بالشهادتين والمحافظة على هذه الشهادة. وأما الإتيان بالإيمان الكامل فمعلوم موقف أهل السنة من أهل العلم أنهم كانوا يستثنون في ذلك، فإذا سئل الرجل عن الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصد بالاستثناء عن الاستثناء من الإيمان المطلق الكامل. ومن هنا كانت أسماء أهل السنة كلها يرجعها إلى النصوص، فهم أهل السنة، والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الوحيين من الكتاب والسنة، وهم الجماعة، والجماعة هي جماعة المسلمين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالالتفاف حولها، وهم أهل الحديث، وهذا مسمى شرعي، فالحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتسمون بالسلفيين، وهذا انتساب الصحابة وهم السلف، ومن جاء بعدهم هم على طريقتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرق الناجي قال على من كان على مثلي أنا ما عليه اليوم وأصحابي، فهذه كلها مسميات ترجع إلى مسميات شرعية، ولا يوجد في مسميات أهل السنة مسمى يرجع إلى تعصب لبلد أو لعالم أو لجنس، وإنما هي مسميات مستمدة من الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع فإنهم إنما يتسمون لرجل كالجهمية والسبئية أو لبدعة كالخوارج والمعتزلة أو لمنهج يعني مؤلف واصطلاح لا يرجع إلى الكتاب والسنة كالإخوان والتبريغيين، هذه كلها مسميات مبتدعة لم ترد الكتاب والسنة، ولو كان ما عند هؤلاء كله حق لا يجوز الانتساب إليه، ولا يجوز لمسلم أن ينتسب للإخوان بالمعنى الاصطلاحي المعروف الآن عند الناس، وإنما ينتسب إلى جماعة المسلمين، ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، ولا يرضى مسلم أن ينسب لغير هذه المسميات الشرعية. ولو كان ما عند هذه الجماعة كله حق فالانتساب إليها بدعة، فلو جاء شخص وقال أنا عمري أو صديقي ينتسب لأبي بكر أو لعمر لكان مبتدع في هذا الانتساب، لأنه لا يجوز الانتساب لرجل ولا يجوز الانتساب لبلد على سبيل الانتساب للدين، أما الانتساب للبلد على سبيل التعريف بالأشخاص فهذا لا بأس به، وهذا من الخطأ أيضا الذي تقع فيه طائفة أخرى مما تنكر الآن بعض المسميات وبعض النسب كانتساب الرجل لدولة فيقولون أن هذه من البدع، أو انتسابه لبلد فيقال هذه من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها الرجل ويسأله يقول من أين، يقول من اليمن ومن الشام ومن العراق وما أنكر، لأن هذا ليس الانتساب ديني وإنما هو انتساب الناس إلى أماكنهم التي يعيشون فيها، وكذلك الآن انتساب الناس إلى الدول فيقال سعودي ومصري وسوري وغيرها من الجنسيات المعروفة ليس من الانتساب المذموم، وإنما هو انتساب إلى البلد أو إلى الناحية التي أصبحت يعني لها مسمى ترجع إليه في دخولها تحت ولاية واحدة، فهذا كله من المسميات العادية ليست الدينية، لكن من اعتقد أن هذه مسميات دينية ينتسب إلى هذا البلد الانتساب الديني ويعتقد أن أهل هذا البلد هم الذين حققوا هذا الدين وأن لا يسع أحد إلا أن يدخل في مسماهم، هذا هو الانتساب المبتدع. الناس يعني بين إفراط وتفريط في هذه الأمور. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخ نعم، هذه بعض الأدلة التي كان يحتج بها الإمام أحمد وغيره من أهل العلم في القطع لبعض المعينين بالجنة، فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالجنة. نعم. يدل على إنكار أو خلاف بعض من خالف في هذا القول من الحنفية وغيره من إنكار لهذه المسألة، وكذلك الأوزاعي وإنكار الإمام أحمد على من توقف في هذه المسألة، فإن النصوص ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة لغيره، وشهد لبعض أصحابه أنه رآهم في الجنة كما شهد لبلال ولعمر ولغيره، وحقيقة النصوص في هذا كثيرة جدا لو جمعت، يعني من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لبلغ الكثير منهم، هذا غير ما شهد به لهم بالوصف العام كشهادتي لأهل بدر ولأهل الحديبية. على ما تقدم من أنه لا يفرق بين القول والشهادة. نعم. نعم، هنا فهم الإمام أحمد يقول سعيد بن المسيب أشهد لأحد حي، أنه فهم منه أنه يشهد للميت، فانبطى الإمام أحمد يقول سعيد بن المسيب أنه يشهد لمن مات، وأما الشهادة للحي فإنه لا يعلم ما الذي يحدث بعد ذلك، وكان بعضهم يخشى من الشهادة للحي من الفتنة وما يصحب ذلك من الثناء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثناء في الوجه، وهذا كقول ابن مسعود من كان مستنا فليستن لمن مات، فكانوا يخشون الفتنة على الحي أن يشهد له بجنة أو لمقصد آخر، وهو أنه لا يدري هذا الشاهد له ما الذي يحدث هذا الرجل. قال الله عز وجل: التي تدل على حسن الظن بالصحابة وأنهم إن شاء الله على خير وفضل، ولا يعني عدم الشهادة لكل فرد من أفرادهم ما قد يظن بعض أهل الجهل بسوء الظن بهم، بل إن حسن الظن بهم متحقق، فهم أولى الناس بالجنة كما سيأتي في بعض الآثار. وقد كان من أهل العلم من يشهد لأفراد الصحابة كلهم أنهم في الجنة، وهذا قول ابن حزم، وهذا القول له حظ من النظر وله ما يعضده من الأدلة، وإن كان الراجح أن الاقتصاد بالشهادة للأفراد إنما يكون على ما ورد في ذلك النصوص. كان ابن حزم يستدل بقول الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، فالحسنى هي الجنة. وقد أخبر الله عز وجل أن الذين أسلموا قبل الفتح بعد أن فضل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعد الفتح بأن كل الطائفتين على خير، وقال: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، كما جاءت مفسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنى هي الجنة وزيادة النظر لوجه الله عز وجل، فوعدهم الله عز وجل بالحسنى. ومع هذا المرجع في هذه المسألة بقول الأئمة، ولو كان الأمر يرجع للنظر لكان قول ابن حزم متوجه جدا، لكن العبرة بما كان عليه السلف، ما كان عليه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.